الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلم المصنف رحمه الله تعالى في آخر كتاب الوصايا عن الموصى إليه، من هو الذي يوصى إليه وما وصفه ومسائل متعلقة بذلك، لأنه سبق أن تكلم عن الموصي وعن الموصى له، وهنا تكلم عن الموصى إليه، الموصى إليه. فقال: ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. ذكر أن من يوصى إليه، يعني من يكون هو الوصي على هذه التركة أو على هؤلاء القصر أو على هذا الحق من الحقوق، لابد أن يتوافر فيه أربعة قيود وشروط. أولها أن يكون مسلما، فلا يوصى لكافر لأن الكافر لا يلي المسلم، وكذلك أيضا قال مكلف، فلا يصح الإيصاء إلى غير مكلف كالمجنون مثلا والصبي، لأن الأمر فيه تصرف وهؤلاء ليسوا بأهل للتصرف. قال رشيد، فلا يصح إلى سفيه. لماذا؟ لأن السفيه لا يوكل، فكيف يوصى إليه؟ وكذلك أيضا القيد الرابع قال عادل، لا يكون فاسقا. ثم قال ولو ظاهرا، يعني يكفي في هذا العدالة الظاهرة، وهو ما يسمى بمستور الحال. فإذا تحققت فيه العدالة بأن لم يعرف منه خلاف هذا، لم يعرف منه فسق، فيصح الإيصاء إليه، فخرج من ذلك الفاسق. فالفاسق على ما قرر المصنف رحمه الله تعالى وهو المذهب لا يصح الإيصاء إليه. فمثلا يقولون لا يصح أن توصي إلى فاسق أن يكون قيما على، أو مثلا قائما على أولادك القصر، يزوج بناتك ويتولى تدبير أمور أموال أولادك، لأنه فاسق، والفاسق قد تخلف فيه الأمانة فلا يكون أهلا للوصاية. هذا المشهور من المذهب، فيقولون لا بد أن يكون عدلا، ثم قالوا ولو ظاهرا. ومن العلماء من أجاز الإيصاء إلى الفاسق إذا كان أمينا، لأنهم كما تعرفون الفاسق عندهم، وسبق ذلك، من وجد فيه المعاصي الظاهرة فإنه يدخل في وصف الفسق. ففي هذه الحالة لو كان مثلا حليقا أو مدخنا أو نحو ذلك أو شاربا للخمور فإنه ليس بعدل، وحينها لا يصح أن يكون وصيا حتى ولو كان من أقرب الأقربين. فلو كان هو عمهم أو أخوهم الأكبر فلا يوصي إليه على المشهور من المذهب، وذكرنا القول الثاني في هذا. قال بعد ذلك: ومن كافر إلى مسلم، يعني يصح أن يوصي الكافر إلى مسلم. فإذا مثلا حضرت الكافرة الوفاة فإنه له أن يوصي إلى مسلم حضره أن يتولى القيام على أولاده أو نحو ذلك من الحقوق التي يريد أن يوصي بها هذا الكافر، لأن المسلم عدل أمين إذا توافرت فيه القيود السابقة، وهي كما قلنا الإسلام والتكليف والرشد، أين والرشد والعدالة، والرشد والعدالة ولو ظاهرا. قال وعدل في دينه، يعني يصح إلى من كافر إلى مسلم، وعدل في دينه يعني إلى كافر عدل في دينه. فلو أن الكافر أراد أن يوصي إلى كافر فيقول أنه يجوز في هذه الحالة إذا كان هذا الكافر عدل في دينه، فإنه حينها يصح في هذه الحالة. لكن هل للمسلم أن يوصي إلى كافر؟ لا، لتخلف شرط الإسلام. الكافر له أن يوصي إلى المسلم. قال ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. الإيصاء لا بد أن يتوافر فيه شرطان. الشرط الأول قال لا يصح إلا في معلوم، لا بد أن يكون هذا الموصى به أمر معلوم، فلا يوصي في شيء مجهول، فيقول له مثلا أوصيتك بماذا؟ ما أوصاه في شيء، أو أوصيتك أن تتولى النظر على وقف عندي وأنت لا تعلمه. طيب ما يصح في ذلك، فلا بد أن يكون في أمر معلوم حتى يقوم الوصي بأعباء الوصية. كذلك أيضا قال يملك الموصي فعله، فلا بد، وهو القيد الثاني، أن يكون هذا الموصي يملك فعل ما أوصى به، لأن الوصية إنابة، فلا يملك أن ينيب من ليس بأهل لذلك، فلا يملك أن ينيب وهو ليس بأهل لذلك. هنا دائما تجد أنهم مثلا يمثلون بأمثلة، فيقولون مثلا، وهذا مثل ذكره صاحب الزاد، يقول لو قالت المرأة مثلا أن أوصت بشخص أن يتولى تزويج أولادها، هذا الأمر ليس إليها، وإنما هذا الأمر متعلق بالأب وليس للأم. وهكذا مثلا لو أنه يعني كان هناك طفل غير بالغ وأراد أن يوصي إلى بالغ، نقول هذا الطفل لا يملك هذا الشيء، فكيف يوكل غيره وهو لا يملك ذات الشيء؟ إذن الإيصاء يكون في أمر معلوم لا مجهول، ويكون في أمر يملكه الموصي حتى ينيب فيه الموصى إليه. ثم قال رحمه الله ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصية فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره، نعم، وتجهيزه منها. يقول لو أنه مات المسلم في مكان ليس فيه، كما يقول، لا حاكم فيه ولا وصي، ليس فيه حاكم للمسلمين، كأن يكون في بلاد غير المسلمين، ولم يوصي هذا المتوفى بأحد أن يتولى القيام على أمواله، فخلى ماله من قيم عليه، لا من حاكم ولا من وصي، فمن الذي يتولى ذلك؟ يقول يتولاه من حضره من المسلمين، ولذلك قال فلمسلم حوز تركته، يتولى القيام على تركته، كما يحصل الآن في بلاد الكفار مثلا، لو مات وما أوصى لأحد يقوم من حضره قرب منه من المسلمين فيحوز تركته. قال وفعل الأصلح فيها، عمله هنا عمل مصلحة، ينظر فيها ما هو الأصلح، يقول من بيع، فإذا كان بيته مثلا الأولى أن يباع يبيعه، الأولى مثلا أن يتصرف فيه بتصرف آخر، يكون هو بمثابة الوصي وبمثابة الحاكم الذي يقوم بأعمال المتوفى إذا لم يوجد وصي. قال من بيع وغيره، كما لو أن ثمة أشياء يعني ينبغي أن تباع، يقولون كالأشياء التي تفسد لو تركت، طعام ونحو ذلك، هذه ينبغي أن يبادر ببيعها، لكن هناك عقار له أن يتريث فيه. قال وتجهيزه منها، يعني أنه يتولى تجهيز هذا المتوفى من ماله، لأن هذا كما سيأتي هو أول الحقوق المتعلقة بالتركة، تجهيز المتوفى من ماله، وحينها هذا لا يكون تصرفا ممنوعا منه، إذ هذا الأمر أي التجهيز متعلق بمال المتوفى. قال ومع عدمها يعني إذا لم يوجد له تركة، يقول منه يتولى التجهيز هو، ويرجع عليها، يعني يرجع على التركة إذا وجدت، أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. يقول هنا إذا لم يوجد له تركة فإنه هو الذي يتولى القيام على ذلك، فالمسلم لا يترك إخوانه المسلمين من دون تجهيز، لكن من الذي يدفع ذلك؟ هو قال يدفعها هو، ثم يرجع على التركة إذا كان عنده تركة، ونوى الرجوع. قال أو على من تلزمه نفقته، يقول تلزم على من تلزمه نفقته إن نوى، إذا نوى أن يرجع فإنه يرجع على من تلزمه نفقته إذا لم يكن له نفقة، أو استأذن حاكما. مفهوم كلامه رحمه الله أنه متى يرجع؟ إذا نواه أو استأذن الحاكم. وبعض العلماء قال أنه له الرجوع إذا نوى، نعم ينوي، أنا أقول يرجع إذا نوى الرجوع أو استأذن الحاكم في هذا. هذا لا إشكال فيه، لكن بقينا في نقطة وهي قوله على من تلزمه نفقته. من الذين تلزمهم نفقته، أي تلزم الذين تلزمهم نفقة هذا الميت يرجع عليهم؟ فمثلا يرجع إلى أبيه وقال ويقول له مثلا ولدكم توفي وقد تكفلت بتجهيزه وكلف ذلك كذا وكذا فأعطوني إياه. طيب، هل يرجع إلى الزوج لو ماتت الزوجة؟ الزوج تجب عليه نفقة زوجته. طيب، بالموت لا تجب، لأنهم قالوا النفقة في مقابل الاستمتاع، ولذلك الحنابلة يقولون، سبق أظن هذا في الجنائز، أنهم يقولون إذا مات مؤونة التجهيز لا يدفعها الزوج. كذا قال وغيرهم طبعا يخالف في هذا، ولذلك كان التعبير الأدق في هذه الجملة ما عبر به يعني بعضهم وهو الحجاوي في الإقناع، قال على من يلزمه كفنه، على من يلزمه كفنه. فحينها من الذي يخرج؟ يخرج الزوج، لأنه للزوج أن يقول هذه مؤونة التجهيز أنا شرعا عندكم غير مطالب بها، فكيف تطلبونها مني الآن؟ نعم لو كانت حية أنا أنفق عليها، لكن بعد الوفاة أنا غير مسؤول. هذا على المذهب. طيب، وحينها في هذه الحالة إنما يرجع إلى من؟ يرجع على من يلزمه كفنه، كأبيه ونحو ذلك ممن يلزمه كفنه، وهم من يلزمهم النفقة ما عدا الزوج فقط. قال نعم، أو استأذن حاكما، يعني أنه إذا نوى الرجوع فإنه يرجع، أو أنه استأذن الحاكم فحينها أيضا يرجع في هذه الحالة. لكن لو أنه يعني نوى أن يتبرع فإنه لا يرجع في هذه الصورة. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الفرائض هي العلم بقسمة المواريث، وهي والمواريث ما يخلفه الميت من مال أو حقوق، وهي من العلوم التي ينبغي على طالب العلم أن يعنى بها، لأنها يعني يقل العناية بها، إذ إنها تتعلق بالحقوق التي تكون بعد الوفاة، وقد يقصر فيها بعض الناس ويحتاج إليها كثيرا، ولذلك أكد العلماء على أهمية تعلم هذا العلم. وفي علم الفرائض أو علم المواريث يذكرون الأنصبة وماذا يرث كل شخص من هؤلاء الورثة، لا نقول القرابة إنما نقول الورثة أوسع من ذلك، وهذا ما يذكر في الفرائض. قبل أن نتكلم عن هذا الباب، العلماء يقولون أن الحقوق التي تتعلق بالتركة خمسة. أولا مؤونة التجهيز، فأول أمر أنه إذا مات يدفع مؤونة التجهيز من ماله، كقيمة الكفان وقيمة التغسيل لو كان له قيمة وقيمة القبر لو كان له قيمة ونحو ذلك. الثاني الديون المتعلقة بعين المال، الديون المتعلقة بعين المال، يقولون كالديون يعني الديون التي رهن فيها بعض المال، الدين برهن وأرش الجناية المتعلقة برقبة الجاني ونحو ذلك. الثالث الديون المرسلة، سواء كانت ديونا لله أو ديونا لآدمي، فإنها تسدد في هذا. وهنا معنى هذا أننا ننظر ماذا عليه من الديون لله أو للآدميين فتسدد، فإذا سددت كلها نأتي إلى ما بعد ذلك. فإذا بقي منها شيء أو نقول فإذا نقصت هذه التركة عن هذا عن هذه الديون، فهل ثمة شيء أحق من شيء؟ الجواب لا، بل هذه الديون يدخل النقص عليها بالسوية. فالديون التي لله أو الديون التي للآدمي يدخل النقص عليها بالسوية لو قصرت. فمثلا هذا الرجل توفي وعنده 5,000 ريال وعليه ديون مثلا 10,000، لزيد 5,000 ولعمر 5,000، فيدخل النقص على هذا وهذا. ولو كان عليه مثلا دين لله عز وجل 5,000 مثلا، فيدخل النقص على هذه الديون الثلاثة. الديون التي لله ما هي؟ الزكاة، و يعني أيضا حتى قالوا قيمة الحج ونحو ذلك. نأتي نعم. طيب الرابع الوصية، الرابع الوصايا ما أوصى به. الخامس نوزع الميراث. نأتي إلى ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا قبل قليل أن المواريث أو الفرائض العلم بقسمة المواريث. وقد قال عمر رضي الله عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. المصنف ذكر يعني ثلاثيات في بداية الباب تفيد وتضبط، وهي يعني بمثابة القواعد التي تسهل لك هذا العلم. فقال: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. هذه أول الثلاثيات، أنه ذكر أسباب الإرث التي قال عنها الرحب في منظومته: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. النكاح، نعم، الرحم أولا وهو القرابة. فالإنسان يرث بسبب القرابة، بسبب القرابة والرحم، إما أن يكون من أصول الميت أو من حواشي أو من فروعه أو من حواشيه. إذن السبب الأول الرحم والقرابة، بهذه الجهات الثلاث: الأصول والفروع والحواشي. الثاني قال: ونكاح الزوجية، وهذا أيضا به يرث به الوارث، وقد دلت لذلك الأدلة: ومنها ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فيرث مطلقا، بمعنى دخل بالزوجة أو لا، ويرث الزوج وترث الزوجة. الثالث قال: وولاء، يرث بالولاء، بسبب الولاء، وهو ليس بقرابة، لكنه كما قالوا عصوبة كعصوبة النسب، وهي يقول: عصوبة سببها نعمة المعتق على من أعتقه. والإرث فيه من جهة واحدة، في القرابة، في الولاء الإرث من جهة واحدة وهي جهة المعتق لا من جهة المعتق، فلو مات المعتق ورثه المعتق لا بالعكس. ويستدلون لذلك بحديث ابن عمر: الولاء لحمة كلحمة النسب. طيب قال: وموانعه، هذه ثاني الثلاثيات التي ذكرها. قال: وموانعه قتل ورق واختلاف ديني. ماذا قال فيها الرحبي؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق، قتل، واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. هذه الموانع الثلاث متى ما وجد واحد منها منع من وجد فيه المانع من الميراث. الأول يقول قتل، فالقاتل لا يرث المقتول مطلقا، لا يرث المقتول، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث القاتل شيئا. طيب هل هذا في قتل العمد ظاهر؟ أو نقول هذا في قتل العمد ظاهر، لكن المذهب أيضا يقولون حتى في قتل الخطأ، حتى في قتل الخطأ ما دام وجد عنده يعني وجد منه قتل خطأ فإنه أيضا يقولون لا يدخل في ذلك فلا يرث. وهذا على المشهور من المذهب. وعلى هذا يقولون مثلا لو أن إنسان أركب والده معه في السيارة فحصل منه حادث وحكم بأن هذا قتل خطأ فإنه أيضا لا يرث منه، فخرج مال لو لم يكن منه أي قصد. طيب، لأنه تعرفون أن القتل سيأتينا في الجنايات إن شاء الله، هناك قصد في الفعل وقصد في الخطأ، لكن هناك أحيانا شيء ليس للإنسان فيه أي قصد، يعني في في في في الحوادث مثلا قد يقولون مثلا نسبة الخطأ على هذا الشخص 10% 20%، إذن عليه شيء من النسبة، فعليه فحينها على المذهب لا يرث. لكن لو كان مثلا ما عليه نسبة ولا 1%، يعني كان الأب راكب والسائق الابن وهم واقفين في السيارة عند الإشارة مثلا، فجاءت سيارة مسرعة وصدمتهم، فهل نقول بأن الابن هنا تسبب؟ ليس له تسبب في هذه الحالة، تماما كما لو أن إنسان يقول لو أنه حمل وألقي على أحد في الأعلى فسقط عليه ومات، ففي هذه الصورة ليس له أي خيار في هذه الحالة. لا نطيل، القاتل لا يرث. لماذا؟ قالوا معاملة له بنقيض قصده، فإنه قد يكون عنده قصد تعجل موت المورث، القاعدة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا في الخطأ في العمد ظاهر، في شبه العمد كذلك أيضا، لكن في الخطأ المذهب أيضا يقولون حتى في قتل الخطأ لا يرث. المانع الثاني قال ورق. الرق إذا وجد في الإنسان فإنه يمنعه من الإرث، لأن الرقيق لا يملك وماله يكون لسيده فلا يرث في هذه الحالة. قال واختلاف دين، اختلاف الدين أيضا مانع من موانع الإرث، فلو مات المسلم فإنه لا يرثه الكافر، ولو مات الكافر فإنه لا يرثه المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا الكافر المسلم، والحديث في الصحيحين. طيب، هنا قالوا استثنوا من ذلك مسألة ما لو أن الكافر أسلم بعد موت مورثه ترغيبا له في الإسلام، فلو أنه لما مات مثلا والده المسلم وكان هو كافر هذا الابن، قالوا له أنت لا ترث، قال ولما؟ قالوا أنت غير مسلم، قال أسلم، ففي هذا استثنوا وقالوا ترغيبا له في الإسلام يجوز أن يرث في هذه الصورة، يجوز أن يرث في هذه الصورة، وقد استدلوا بحديث في سنده ضعف أن عمر رضي الله عنه قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإنه يصيبه، وقضى بذلك أيضا به عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب، قال وأركانه، هذه ثالثة الثلاثيات التي ذكرناها لما في بداية الباب. أركان الإرث قال ثلاثة، وأركانه وارث ومورث ومال موروث. وارث وهو الذي وجد فيه سبب أحد أسباب الإرث الثلاثة، أو نقول حي وجد فيه أحد أسباب الإرث الثلاثة، فإذا وجد في أحد أسباب الإرث الثلاثة وهو حي فإنه وارث. الثاني قال ومورث. مورث الميت الذي كان عنده تركة حصلت بوفاته. الثالث قال ومال موروث التركة. هذه أركان الإرث: وارث ومورث ومورث وهو التركة. قال وشروطه أيضا ذكر من الثلاثيات، هذه الرابعة الثلاثيات، شروط الإرث ثلاثة. قال وشروطه تحقق موت مورث، هذا الشرط الأول، أن تحقق أن الميت مات، فلا تقسم تركة حي أو من لم يحكم بوفاته، ونتحقق موته أو نحكم بموته إما حقيقة وإما حكما. حقيقة بأن نراه قد مات، أو يشهد عدول أن فلان مات في البلدة الفلانية وأتينا وهو ميت، وهذا في السابق قد يحتاج إليه. حكما متى؟ المفقود. المفقود، وتعرفون أنهم يقولون أن من غاب في غيبة يغلب عليها الهلاك، فأجله 4 سنين. غاب غيبة يغلب عليها الهلاك، دخل في معركة وفقدناه ما ندري وما وقفنا عليه، ف4 سنين ثم يحكم بأنه ميت فيقسم ميراثه في هذه الصورة. الثاني قال وتحقق وجود وارث. نحن الآن تحققنا موت المورث، أيضا لا بد أن نتحقق وجود الوارث، لا بد أن نتحققه إما حقيقة أيضا وإما حكما. حقيقة بأن نراه حيا ويدرك ولو دقيقة بعد وفاة مورثه، ففي حادث سيارة مثلا مات الأول ثم مات الأول بعده بدقيقتين أو ب10 دقائق، أو حمل إلى المستشفى ثم مات بعد ذلك، يرث في هذه الحالة منه. لكن لو جهل فهذا باب آخر، يعني يتكلم عنه الفقهاء في ميراث الغرق والهدم ونحو ذلك. وحكما أيضا مثل المفقود الذي نحكم بأنه ما زال حيا في المدة، ظاهر، يعني في ال4 سنوات التي في غيبة مظنته هلاك نحكم بأنه حي، مات والده يرث منه ونجعل له نصيبه حتى يأتي، فلو مات هو فيقسم نصيبه أو ماله وما والمال الذي ورثه. قال والعلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني ما هو سبب إرثه من أسباب الإرث الثلاثة التي هي القرابة أو الرحم والولاء والنكاح. هذه الأمور الثلاثة هي شروط التوريث: تحقق موت المورث، وتحقق وجود الوارث، والعلم بالجهة المقتضية للإرث. بعد ذلك قال والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. أصناف الورثة ثلاثة أيضا، وهذه تقريبا 4 أو 5 ثلاثيات التي ذكرها. جهات وأصناف الورثة ثلاثة. قال ذو فرض، أصحاب الفروض، والفرض نصيب مقدر شرعا، سدس ربع ونحو ذلك مما سيأتي، فرض. قال وعصبة، والعصبة هم الذين يرثون بلا تقدير ولهم أحكام سيأتي، وهي أنهم إذا انفردوا بالمال أخذوه كله، وإذا وجدوا مع أصحاب فروض أخذوا الباقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقطوا. قال وذو رحم، ذوي الأرحام الذين يرثون إذا لم يوجد عصبات، إذا لم يوجد إلا أصحاب فروض فنلجأ إلى ذوي الأرحام على ما سيأتي إن شاء الله. قال فذو الفرض عشرة. الآن ذكر الذين يرثون بالفرض وهم عشرة، ثم سيذكر بعدها الفروض المقدرة. ذو الفرض عشرة وهم يقول الزوجان، الزوج والزوجة، والأبوان الأب والأم، والجد، الآن كم عندنا؟ خمسة. والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزلت، والأخت شقيقة أو لأب، وولد الأم، وقال ولد الأم ليشمل الأخ لأم والأخت لأم. هؤلاء أصحاب الفروض الذين يرثون هذه الفروض التي سيذكرها المصنف رحمه الله، وهي ستة فروض لا يخرجون عنها، لا يخرجون عنها. قال والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. جمعها أظنه في البرهانية، نعم في البرهانية، لما قال ربع وثلث نصف كل ضعفه. هذه الفروض الستة التي ذكرها المصنف: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. طيب، هذه الفروض التي ذكرها: النصف والثلث والثلثان، يعني ولك بأي طريقة ضبطتها فهي هذه الفروض الستة. الآن بدأ في التفصيل لهذه الفروض، فبدأ يذكر كل فرض وكم أو من يرثه وما قيد ذلك.